علينا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال المصنف رحمه الله: السؤال الخامس في باب الزكاة. قال: يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر، فما هو الضابط لذلك؟ وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها، فهل يخرجها مرة أخرى؟ هذا السؤال. السؤال مرة ثانية، فيقول: يختلف تقدير الفقير الذي يعطى منه الزكاة من وقت لآخر، فما هو الضابط لذلك؟ أي بمعنى، الإنسان عنده زكاة، هذا العام، وخرج زكاته وتحرى على حسب اجتهاده. هذا الرجل فقير، أبو عائلة، عنده أولاد، ما عنده عمل، هذا مستحق للزكاة، يعطى منه. وهذه أرملة، زوجها ماتت وعندها أيتام، ما عندها دخل، وعطاها منها. مثل هذا السنة هذه أتاه، جاءت السنة الثانية، وهل يعطى مثل الناس الذي أعطاهم العام الماضي؟ قد يكون حالهم تغير، قد يكون هذا الرجل الذي هو ظن في العام الماضي فقير، السنة هذه أغناه الله، أو كان السنة الماضية ما عنده عمل، السنة هذه وجد عمل يقتات منه. الأرملة الذي كان عندها أيتام العام الماضي، ربما تزوجت على واحد ثري يقوم بشغلها هي وأيتامها، ولها بحاجة إلى الزكاة، وكيف يعمل؟ هل يتحرى أناس آخرون أو يعطى لهذا؟ وإن لم يعلم أعطى لهذا وهذا، وهو لا يعلم أنه قد سد الله حاجته، ماذا يعمل؟ ثم علم بعد ذلك، وهل يعيد إخراج الزكاة مرة ثانية؟ هذا هو السؤال. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، نفعنا الله جميعا بعلومه، يجيب على السؤال فيقول: يعطي الفقير من الزكاة على قدر كفايته بسنة كاملة بطعامه وشرابه ولباسه لسنة كاملة. وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطي ليس فقيرا أن المعطى ليس فقيرا إذا تبين بعد ما أعطاه أخرج زكاته خلاص برئت ذمته من الزكاة، ثم تبين أن الذي أعطاهم الزكاة ما كانوا مستحقين السنة، وإن كانوا في العام الماضي مثلا كانوا مستحقين ولكن السنة هذه لا ما هم مستحقين، فهذا أعطاهم خطأ، فماذا يعمل؟ لم يلزمه القضاء، لا يعيد الزكاة إخراجه مرة ثانية خلاص، إنما هو أخرج زكاة بنية صادقة وبنية حسنة على إن هؤلاء الفقراء أعطاهم إياه، ثم تغير بعد ذلك خلاف ذلك، ولكن النية بلغت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فصاحب الزكاة يجد أجرها وحسناتها وقد أدى هذا الركن العظيم من أركان إسلامه الزكاة وبرئت ذمته ولا يعيد إخراجها مرة ثانية. لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر ظاهرا، للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني فقال اللهم لك الحمد على غني، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت. وهذا المسألة هذا طويلة أطول من هذا بقليل، سماحة الشيخ اختصرها، وهو أنه كان رجل ممن كان قبلنا أي من قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده زكاة، وليلة خرج بزكاته فقابله السارق وهو لا يدري أنه سارق، ووضع في يدها تخلق ذلك وأخذ وراه، ثم في الصباح تحدثوا الناس قال فلان خرج بصدقته وأعطاه وجعله في يد سارق، فسمع هذا قال الحمد لله على السارق، هذا الذي الله تبارك وتعالى شاء هذا، وأخرج بزكاته مرة ثانية صدقته ليلة ثانية، ووجد امرأة فوضع في يدها إنها امرأة محتاجة، ثم تبين أنها زانية، وأصبحوا وتحدث الناس فلان خرج بصدقته وجعلها في يد الزانية، سمع هذا قال الحمد لله على الزانية، هذا الذي الله أراده، وأخرج الصدقة ليلة ثالثة فخرج بصدقته فوجد رجلا أعطاه إياه، ثم تبين أنه غني ليس بفقير، وأصبح الناس تحدث فلان خرج بصدقته وأعطاه للغني قال الحمد لله على غني، ثم نام فرأى في المنام هذا الذي أخرج زكاته، قال أما الذي أعطيته وجعلته في يد السارق لعله كان يسرق من حاجة، وبما أعطيته أنت إن سد الله حاجته قضى الله حاجته ولعله يتوب بعد ذلك ولا يسرق، وأما صدقتك في الليلة الثانية التي وضعتها في يد الزانية فإنها كانت تمشي على هذه الفاحشة لحاجة للضرورة، وعن عندها أولاد أيتام محتاجين لا يجدون قوتهم، وهي كانت محتاجة لهذا العمل، ولعلها تتوب بعد أن أعطيتها إياها أنت الصدقة هذه، هذا الله حاجتها بسببك أنت ولعلها تتوب. وأما الغني في الليلة الثالثة فكان رجلا بخيلا، فكان لا يمد يده لأحد لا بالزكاة المفروضة ولا بصدقات النافلة، ولعلها يأخذ عبرة من هذا، إن الناس الذي عندهم صدقات زكاة يعطون وينفقون، وأنا أغناني الله تعالى أعطاني من المال ولا أعطي شيئا لا الزكاة المفروضة ولا صدقات المعتادة، ولعله ينتبه لهذا ويتوب. فتنبه من نومه فاستبشر بهذه الرؤيا ورواه لبعض الصالحين في ذلك الوقت، فعبره له رؤياه بأن هذا رؤيا صالحة وأن صدقاته كلها قد قبلت. وهذا يؤيد كلام الشيخ الذي يقول إذا أعطى لإنسان ظن أنه فقير ثم تبين خلاف ذلك وهل يعيد مرة أخرى؟ لا، لأن النية بلغت، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالثواب حاصل والأجر حاصل والصدقة قبلت والزكاة مقبولة إن شاء الله تعالى. وقد تقرر في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، ولأنه صلى الله عليه وسلم تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين رجلين قويين نشيطين شابين، تقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منه الصدقة، والرسول صلى الله عليه وسلم نظر إليهما هكذا قويان نشيطان جلدان، فقال لهما فقال إن شئتما أعطيتكما، إن شئتما من الصدقة أعطيتها لكما، ولكن لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني، ليس معنى الغني الذي يكون له رصيد في البنك أو له تجارة أو له أموال في البيت في الدولاب أو في الصندوق، لا، هذا ليس غني. الغني الذي يجد قوت يومه وليلته ويكفيه هو وعياله، هذا هو الغني في عرف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. في زمن الصحابة كانوا قليل الذين كانوا من الصحابة الذين يملكون قوت يومهم وليلتهم وكفى بهم، وعلى هذا إذا أتى إليهم بصدقة ما كانوا يقبلونها لأنها عندهم قوت يومهم، وهذا الذي يأخذونها يعمل إيه؟ إذا قال واحد خليها لبكرة، الله عجيب، إلى بكرة؟ هل أنا أعلم أن إلى بكرة حي أو ميت؟ هكذا كان توكلهم على الله، هذا كان احتسابهم على الله تبارك وتعالى، وهكذا آجرهم الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا غد فيها لعني ولا لقوي مكتسب، القوي النشيط الذي يستطيع يعمل، يعمل حج روتين، يعمل مقاول، يعمل بناء، يعمل عمال، يعمل مثلا معاون أي عمل، أي مؤسسة، أي شركة، أي ورشة، أي شيء يستطيع يعمل يعني قوت يومه، لا حظ له في الصدقة. ولكن التأكد من حاجة الفقير من كل الوجوه فيه صعوبة ومشقة، فاكتفى في ذلك بظاهر الحال. وبما أن كيف نجد الفقير الحقيقي هذا صعب، وهل نجي عند كل واحد من الذي نراهم في ظاهرهم ظاهرهم يدل على فقر، وهل نعمل معهم صفحة ورقة تحقيق سين وجيم، من أين تأكل، من أين تشرب، ماذا عندك، ماذا تعمل، ماذا إيه ادعي، لا، هذا ما يحدث، هذا لا ينبغي هذا. وظاهره إذا رأيت أنه ظاهره يدل على أنه فقير أعطي إياه، ولا تسوي تحقيق ولا تفتش ولا تفتش. الله تبارك وتعالى ما أمرنا بالتفتيش عن أحوال الناس الداخلية، لا، وهذا يدخل في التجسس. فاكتفى في ذلك بظاهر الحال، ظاهر حاله إذا كان يدل على أنه فقير الحمد لله أعطيه، ودعوى المعطي أنه فقير إذا لم يتبين لدافع الزكاة خلاف ذلك، مع بيان الحكم الشرعي له إذا كان ظاهره القوة على الكسب للحديث المذكور. أما إذا كان يجي واحد يقول أنا فقير أنا محتاج يطلب الصدقة وظاهره قوي نشيط جلد بإمكانه يشتغل ويعمل، ولا أعرج ولا مكسور اليد ولا مكسور الرجل ولا أعمى ولا أصم ولا أبكم ولا شيء، مرة صحيح من جميع النواحي، آذاره سليمة، أعيره سليمة، أيديه سليمة، أرجله سليمة، قامته سليمة، بإمكانه يعمل، فهذا لا، هذا لا يعمل، راح يشتغل، إذا بيشتغل، لأن في هذه الحالة إذا جاء عند هذا وهذا أعطاه إياه، وثم جاء عند هذا وأعطاه إياه، وهذا يعلمه الكسل، يعلمه الخمول، يعلمه الخمول. يقول خلاص ما ظلمني أن أجل هذا ويعطيني وأجل هذا يشتغل ليش وأعمل ليش. وهنالك حكاية، حكاية تذكرتها الآن، حكاية بين رجل كافر أعداء الإسلام والمسلمين وبين سائل مسلم، سائل فقير مسلم. جاء واحد فقير عند واحد أسرياء الكفار أو من الوزراء كافر عدو الإسلام والمسلمين، أعطاه شيء كثير، طمعه بذلك حتى يجي ثاني يوم وثالث يوم يروح يعلم أصحابه كمان، والله فلان يعطينا كذا كذا. بعدما راح هذا المسلم أخذ راح، جاء واحد سائل كافر من بني جنسه فقير محتاج، ما أعطيك له، صفه وشتمه وقال إيش يلا إيش راح يشتغل، ما أعطاه ولا حاجة. هذا فيها عبرة، هذا فيها عبرة، العبرة أين؟ ثم اجتمع مع واحد آخر فقال له يا فلان رجل أذاك جاءك وسألك وأعطيته إياه، وهذا من جماعتك ومن بني جنسك على دينك وعلى ملتك، ما أعطيته إياه سبيته وشتمته. قال ما عرفت السر؟ قال لا ما عرفت السر. قال ذلك الرجل الأولاني الذي أعطيته وشجعته هو مسلم، ما أبغى المسلمون يستغلون، أبغاهم يتعلمون الكسل، أبغاهم يتعلمون الخمول، أبغاهم يتعلمون مد اليد إلى الناس يأخذوا ويأكلوا ويشربوا ويناموا ولا يستغلوا. وهذا الذي من يجيسه الكافر الذي أعطاه ولم يعطيه وصبه وشتمه لا يريد أن الكافر يمد يده لأحد، ونشتغل في المصانع في الورشات في الآلات في الهندسات في كذا وكذا، أي شيء يعمل أي شيء يجد قوته ويأكل ولا يمد يده، لا يتعلم الخمول. هذا عبرة. هل نعتبر نحن أمة الإسلام؟ هذا الواجب علينا، هذا الواجب علينا أن نعتبر من هذا ونأخذ درس. السؤال السادس، يقول السؤال: رجل في بلد غير بلده سرقت دراهمه، فهل يعطى من الزكاة بالرغم من أن المعاملات المالية الآن تيسرت في الوقت الحاضر؟ شيكات مالية أو شيكات سياحية أو حوالات موجودة مع كل واحد، إن كان الفلوس سرق في شيك موجود والمعرفة موجودة، كيف يعطى كيف يسوى؟ الشيخ يجيب ويقول: هذا المسؤول عنه يعتبر من أبناء السائل، هذا المسؤول عنه، هذا الرجل الذي سرقت دراهم وفلوسه الآن يعتبر من أبناء السبيل، ابن السبيل أحد الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آية الصدقة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل، هذا هو ابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب إلى آخر الآية، هذا هو ابن السبيل، لأنه كان غنيا موثرا واجدا ولكنه راح سرق والآن ليس عنده شيء، قوت يومه عشاء ليلته ما عنده، إيجار الفندق إذا كان يستأجر فندق ينام ما عنده إيجار، ماذا يعمل؟ هذا يعتبر ابن السبيل، وهذا يعطى من الصدقة، يعطى من الصدقة، يعطى من الزكاة إلى بمقدار الذي يرجعه يعيده إلى بلده. فإذا وصل إلى بلده خلاص هو ما ليس بحاجة إلى أحد، هو ليس بحاجة إلى أحد، هو عنده ما يكفي. فإذا ادعى الحاجة أو ضياع نفقة أو سرقتها فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، ولو كان في بلده غنيا معروفا بالغنى، ولكنه الآن في حكم ابن السبيل ذي فاقة. السؤال السابع، يقول السؤال: يتشكك بعض الناس في إعطاء الزكاة للمجاهدين المسلمين في البوسنة والهرسك وأمثالهم، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل الأولى في هذا الوقت أن تعطى لهم أو القائمين على المراكز الإسلامية في أنحاء العالم أو فقراء البلد نفسه ولو كانت حاجة أولئك أكثر؟ هذا السؤال. وسماحة الشيخ يقول: المسلمون في البوسنة والهرسك مستحقون للزكاة فعلا، ولكن مستحقون للزكاة لفقرهم ولجهادهم ولكونهم مظلومين وبحاجة إلى النصر وبحاجة إلى تأليف القلوب، وهم من أحق الناس بالزكاة، وهكذا أمثالهم من غيرهم من المجاهدين، وهكذا القائمون على المراكز الإسلامية أيضا في التعليم والدعوة إلى الله إذا كانوا فقراء، وهكذا فقراء المسلمين في العالم الإسلامي يستحقون من إخوانهم الأغنياء أن يواسوهم ويعطفوا عليهم رحمة لهم وتأليفا لقلوبهم وتثبيتا لهم على الإسلام، على أن يكون الدفع لهم بواسطة الثقات. ثقات أي أناس ثقة يكونون أمينين، مو هذا يفتح مكتب هنا وهذا يفتح مكتب هنا، ونحن المكتب هنا يكتب عنوان المكتب الخيرية لإيصال معوناتكم إلى الفقراء، وهذا مؤسسة خيرية لإيصال صدقاتكم إلى الفقراء، هل من مزيد؟ والعناوين بارزة، والعناوين كبيرة، وهم جديرون أيضا بالعطف والمساعدة من غير الزكاة لأسباب المذكورة. لكن كلمة لكن هذا استدراك، لكن يستدرك سماحة الشيخ، ينبغي لنا أن نتفطن هنا ونفتح آذاننا. لكن ماذا وراء بعد لكن هذا؟ لكن فقراء البلد الذي فيها المزكي أولى من غيرهم بالزكاة، أولى من البوسنة وأولى من هرسك وأولى من فلسطينيين وأولى من أفغانستانيين وأولى من الحبشة والصومال وأولى من كل مكان. المستحقون الفقراء الذي في نفس البلد الذي الإنسان يخرج زكاة ماله، الفقراء الموجودين أولى من جميع فقراء العالم. هل سمعنا؟ الواجب علينا أعمل على هذا. وفي السنتين الأخريين، الرمضان الذي مضى والرمضان الذي قبله، من رمضانين تصدر هنالك بعض الأوامر على أن الصدقات تعطى للمركز الفلاني والمركز الفلاني والمركز الفلاني، والمسجد الحرام ملأ من الفقراء والمجاهدين، أسر المجاهدين الأفغان والمكسرين أيديهم أرجلهم، والعريان والأرامل معهم أيتام، ومن أهل البلد طلبة العلم وحفظة القرآن مستحقين لا يجدون اللقمة يأكلونها ولا يعطي أحد لهم شيء. إذا قلنا ماذا علمت في زكاتك السنة؟ قال أرسلت لبوسنة وهرسك. وإذا قلنا لهذا عملت إيه؟ أعطيتني مركز هناك سلمت له، يأخذون أوراق مطبوعة، هذا الورقة بألف ريال، هذا ورقة بخمسمائة ريال، هذا ورقة بمائة ريال، يأخذون الأوراق يعطون الفلوس. والفقراء جالسين. إخواني إخواني، أنا لا أقول إنكم لا ترسلوا لبسر بحر السكر، لا أقول لأضعف الصومال والحبشة والفلسطينيين والشيشان وغيرهم، أعطوهم، ولكن لا تنسوا فقراء بلدكم، لا تنسوا فقراء بلدكم، لا تنسوا طلبة العلم، لا تنسوا حفظة القرآن، لا تنسوا الأرامل والأيتام، لا تنسوا جيرانكم من الفقراء والمساكين، لا تنسوهم، أهل البلد أولى. وبعض الفقهاء من السابقين رحمهم الله راح قبل 100 و300 و400 و500 سنة، قالوا لا يجوز إخراج صدقة قرش واحد من البلد الذي هو فيه إلا بعد أن يستغنى فقراء البلد، إلا بعد أن يستغني فقراء البلد كلهم، لا يجد فقيرا يحتاج إلى هذا القرش. ما دام هنالك فقير يوجد في البلد يحتاج إلى هذا القرش، لا يجوز إخراج القرش هذا إلى برا، إلى سائر منطقة، لا إلى أي مكتب ولا إلى أي مؤسسة ولا إلى أي مركز ولا إلى أي دولة ولا أي فرقة من الفرق. هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز خلاصته، يقول لكن، بعد كلمة لكن هذا، لكن فقراء البلد الذي فيها المزكي أولى من غيرهم بالزكاة، إذ لم يوجد لهم ما يسد حاجتهم، إذ لم يوجد لهم ما يسد حاجتهم، ولا يجدون لهم طعام ولا غداء ولا عشاء ولا لباس. بعضهم يجي أيام العيد الناس خارجين بلباس جديد، كل واحد يهني الثاني، عيدكم مبارك، عاده الله عليكم باليمن والسعادة، ونرى بعضهم قطع هدومهم. بعض الأطفال يرى في بعض واحد أن هذا في يده تفاح، هذا في يده برتقال، هذا ما في يده شيء. هل هذا جائز يا أخواني؟ هل هذا يصح؟ اللهم وفقنا، اللهم وفقنا للعمل الصالح والتعاون على الخير يا أرحم الراحمين، هذا الجلال والإكرام. إذ لن يوجد لهم ما يسد حاجتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، لما قال له ادعوهم، ادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم تجلب إلى المدينة؟ لا، ما قال هذا، ما قال هذا، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء في نفس البلد، في نفس اليمن، تؤخذ من أغنياء اليمنيين وترد إلى فقراء اليمنيين، بس الخروج من البلد لا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وماذا نقول الآن؟ الذين يأمرون لا تخرجوا زكاتهم إلا على فلان، إلا على فلان، هل نقول لهم مخطئين؟ هل نقول لأصحاب المراكز والمكاتب اقفلوا مراكزكم ومكاتبكم؟ ماذا نقول؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. السؤال الثالث، من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج الزكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس، للبس أو العارية، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك، فهل فيه نصاب؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الحديث الدالة على وجوب في الحلي الذي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار أنها لا تبلغ نصابا، فكيف يجاب على ذلك؟ هذا السؤال، السؤال طويل قليلا، نقرأ السؤال مرة ثانية لعل البعض لم يفهمه. طيب، من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم، أهل العلم بنفسهم بينهم خلاف، هذا يفهم على قدر معلوماته وهذا يفهم على قدر معلوماته، لكل مجتهد نصيب. العالم المجتهد الفقيه الإمام إذا اجتهد وبذل جهده وأصاب الحق والصواب فله أجران: أجر الاجتهاد وبذل المجهود، وأجر الإصابة أنه أصاب الحق. وأما إذا اجتهد وبذل المجهود في الاجتهاد ولكنه لم يصب الصواب، أخطأه جالبه الصواب، فهذا له أجر واحد على اجتهاده وبذل المجهود، أما خطأه ليس فيها أجر. طيب، إذا كان الذي أصاب واجتهد فله أجران، ونحن طبعا نتبعه، يعني اجتهد وأصاب وأصاب الحق ونحن نتبع لأنه أصاب الحق وهذا هو الحق. وأما إذا كان اجتهد وأخطأ وهل علينا أن نتبعه وهو مخطئ؟ فلا، لا، ليس علينا أن نتبعه.